السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. ونحن الآن في عرفات في أغلى دقائق العمر وفي نهاية عرفات. يعني كنا الوقت في المخيم قاعدين ندعي وقاعدين كلنا ندعي مع بعض وقاعدين نتوسل إلى الله ونتضرع إلى الله، والواحد قاعد يفتكر كل أحبابه وقرايبه وجيرانه وكل مسلم ومسلمة، ويدعي لنفسه ويدعي لإخوانه ولزوجاتهم ولقرايبهم ولولادهم. فقلت بإذن الله سبحانه وتعالى لازم نجبر خاطر بعض كلنا وندعي لبعض على الصفحة كده بإذن الله سبحانه وتعالى. كل اللي عندها دعوة أو عنده دعوة يكتبها الوقت بإذن الله، وأنا دعيها له وكلنا ندعيها له، يعني كلنا ندعي لبعض نتراحم بيننا وبين بعض. لأنك أنت لما هتدعي لأخوك المسلم الملائكة هتقول لك ولك بمثل، فسيدعى لك بلسان أنت لم تعصي الله به، فالدعوة مستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. فيلا ندعي لبعض بقى كده ونبدأ بقى في آخر دقائق عرفات إن احنا نتوسل إلى الله ونتضرع إلى الله ونتزلف إلى الله بكلمة يا رب، أغلى كلمة وأغلى كنز الراية البيضاء اللي بتعبر عن غنانا الحقيقي، فغنانا في افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في أغلى دقائق العمر يا إخواني وأخواتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة. خير الدعاء يعني أكتر دعاء هيجي في حياتنا خير بسبب دعاء عرفة. عندنا كم مرض نفسنا إن ربنا يشفيه، عندنا كم مشكلة نفسنا إن ربنا يحلها، ربنا قادر إن يدي كل حاجة، ربنا إدى الأولياء كل حاجة وإدى الأنبياء كل حاجة ومتعهم بكل حاجة وما حرمهمش من حاجة. عايزين نعظم الرغبة كده في قلوبنا ونتضرع إلى الله ونتوسل إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الغالية يا ربنا، يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد، يا عمادنا يا ولينا يا رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم تب علينا جميعا، اللهم أصلح أحوالنا جميعا يا ربنا. أنا التعليقات بتاعتكم بتجيلي قدام هي تعالى الـ الـ الـ الشاشة اللي أنا ماسكها، لو تعليق فات وأنا ما دعيتش لصاحبه يبعتولي تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى، يعني أخونا إبراهيم بيسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من النظر إلى وجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله ألا يحرمك من النظر إلى وجه الكريم أخونا الحبيب، أخونا محمد بقى. ربنا يعفو عنك يا رب، ربنا يعفو عنك ويرزقك حبه يا رب. أميرة ربنا يغفر ليك ولوالدك يا رب، أميرة يا رب. أخونا إبراهيم ربنا يشفيك ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب. أختنا نورة ربنا يرزقك الوقوف على عرفة يا رب وراحة البال ويصلح بالك وبالنا جميعا يا رب. أختنا هبة ربنا يشفيك، ربنا يشفيك ويرزقك الهمة العالية يا رب في كل خير في الدين والدنيا يا رب. أختنا أسماء ربنا يوفقك ويشفي والدك ووالدتك يا رب، يا رب. اختنا هبه ربنا يشفيكي. اخونا مصطفى يا رب ربنا يغفر لنا جميعا يا مصطفى يا رب. اخونا عبد المؤمن ربنا يرحم والدك ويغفر له يا رب، اللهم امين يا رب. مريم ربنا يرزقك الستر يا رب والصحة والثبات والعتق من النار وزيارة البيت الحرام. اختنا اماني ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا قربه ويمتعنا بالنظر لوجهه الكريم يا رب. هاجر ربنا يرزق والدك والدتك الجنة ويرزقنا جميعا الجنة يا رب. نسأل الله الفردوس الاعلى ونعوذ بالله من نار جهنم، ونعوذ بالله من فتن الدنيا ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله يعني من كل معصية. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من كل بر ومن كل خير يا رب. اختنا دينا ربنا يرضى عنك ويحقق امانيك مما يرضيه يا رب العالمين. اختنا فاطمة يعني ربنا ينجحك في اخر سنة في الكلية ويرزقك الزوج الصالح ويرزقك الوقوف على عرفة يا رب. اختنا نادية بقى ربنا يرزقك القلب السليم ويرزقنا واياك حسن الخاتمة والحج الى بيتي الحرام. اخونا محمد ربنا يهدينا ويرزقنا البركة والفتح والنصر وسعة الرزق، الله دعاء جميل يا محمد. عايزين كل فتحات ربنا، اللهم انا نسألك من الخير كل، اللهم يا ربنا هذا رجاؤنا في رحمتك، هذا رجاؤنا في رحمتك، هذا رجاؤنا في كرمك، يا من اعطيت اولياءك كل شيء. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا يا ربنا نسألك ونحن نعلم انك انت تسمعنا الان وترانا وتعلم حالنا وتعلم مشاكلنا وتعلم امالنا واحلامنا يا ربنا. ندعوك يا ربنا ولا امل لنا الا في رحمتك، يا املنا الوحيد، يا املنا الوحيد، يا املنا الوحيد، ويا ركننا الشديد، يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد يا رجاءنا يا رجاءنا يا فرحة قلوب المؤمنين يا رب يا فرحة قلوب الموقنين المصدقين الصديقين يا رب. فرحنا بطاعتك، فرحنا بقيام الليل بين يديك، فرحنا بالصيام والقيام، فرح قلوبنا بزيادة علمنا في القرآن والسنة، استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. اللهم آمين يا رب. اختنا ميرا ربنا يرضى عنك يا رب ويكبر خاطرك يا رب ويرضيكي يا رب. اختنا دادي دلينج ربنا يوفقك في الكلية يا رب، ويعني معلش الحاجات بتروح مني غصب عني يا جماعة، وينصرك يا رب في طاعته ويحقق امانيك يا رب. اختنا اسراء ربنا يبارك فيك يا رب وفي اولادك يا رب العالمين، ويهديهم ويصلح حالهم ويرزقهم الستر والصحة. اختنا نوال الله يرضى عنك يا رب ويرزقك المغفرة وسعة الرزق. اخونا مصطفى ربنا يتقبل منك ويعفو عنك ويرحم موتانا موتى المسلمين. اختنا رماس ربنا ينصر الام المسلمين يا رب، ويحرم اجسادنا على النار يا رب، ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ويدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اختنا شهيرة ربنا يرزقك حسن الخاتمة يا رب. اللهم امين. اسمى ربنا يرضيك ويكبر خاطرك يا رب. مستر عبد الحميد ربنا يزيل همك وكربك ويفرج عنك يا رب ويزيل عنك الحزن يا رب. مستر خالد ربنا يستعمل ابنائك لنصر الدين وفي الارض. ابو مازن يا رب صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فايز يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادحر الشيطان يا رب واغفر لنا اغفر لنا. رورو ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. غادة ربنا يرزقنا حج بيته مرارا وتكرارا يا رب على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب، حجا ميسرا مبرورا متقبلا مباركا يا رب. يا ربنا اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واشفنا وعافنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارشدنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا، اللهم وفقنا، اللهم ارشدنا. عسى ربنا ان يهدينا لاقرب من هذا رشدا، عسى ان يهدينا ربنا سواء السبيل يا ربنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا ربنا يا ولينا يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد، يا حصننا وملاذنا وكنزنا ومقصدنا، يا فرحة قلوب المؤمنين يا رب. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا، أنت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا وأرشدنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اشف أمراضنا، أعفنا في أبداننا، وسع أرزاقنا، أد الديون عنا، افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك. اللهم افتح على قلوبنا وألسنتنا في الدعوة إليك. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وجيراننا وأرحامنا وأقاربنا وجيراننا وإخواننا وأصحابنا وزملائنا وكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نستجير بك من النار، نستجير بك يا سميع الدعاء من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى يا ربنا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. العز يعني سؤال يا اخواني، يعني او عايز دعاء، كلنا ندعي البعض كده، لان اللي بيدعي الاخوانه يعني الملائكة تدعو له بألسنة يعني بلسان هو لم يعصي الله سبحانه وتعالى به، فهذا دعاء مستجاب. اللهم اغفر لنا ولاخواننا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم اسلل خائم صدورنا، طهر صدورنا من الغل والكبر والحسد والعجب، طهر صدورنا يا ربنا من البغضاء والشحناء، طهر صدورنا من الغل والحسد والكبر والعجب والبغضاء والغيرة. يا ربنا اجعل صدورنا صدورا زكية. اللهم زكي لنا نفوسنا يا رب العالمين، اللهم زكي لنا نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا، يعني أخونا محمد أسأل الله أن يرحمك وأن يصلح حالك يا رب. اخونا عبد الله ربنا يسددك ويوفقك يا رب، اللهم امين يا رب. اخونا سعيد اسال الله، اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. ام رؤى ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويعطيك الصحه يا رب. اختنا اما اخونا عمار، اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على من علمنا كل خير وحذرنا من كل سوء وشر وانفعنا بسنته واقمنا على سنته وعلى طريقه يا رب العالمين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واجعلنا من جيرانه في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جيران الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اخونا شمس، اللهم ارزقنا الهداية يا رب، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والاخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اخونا علي ام محمد، ومحمد يعني المشكلة النظر مش يعني، نسأل الله ان يمتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيانا وما ابقانا يا رب، اللهم امين. غفر الله لنا جميعا. اختنا هالة، ربنا يبارك في اولادك ويرزقه من درجات العلى من الجنة. آية، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويوسع ارزقنا ويغفر لينا. دعاء، اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب ووسع ارزقنا يا رب العالمين. اخونا عبد الصادق، اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم ارزقنا وازواجنا واولادنا الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا وازواجنا واولادنا الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا وازواجنا واولادنا الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اخونا ابو مازن، اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اختنا نورة، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا تغرب هذه الشمس في هذا اليوم المبارك الا وقد اعتقت رقابنا من النار. يا ربنا ما اتينا الى هنا الا ابتغاء وجهك، يا ربنا تركنا ارضنا وسماءنا واهلنا وديارنا وجئنا ابتغاء وجهك. يا ربنا اللهم اعطنا سؤلنا، اللهم اعطنا مما يرضيك امالنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. اختنا اسماء، يا رب اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، شرفنا بقيام الليل بين يديك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اخونا طلعت، يا ربنا اللهم اقض حوائجنا وارحم اباءنا وامهاتنا يا رب العالمين. اختنا بسملة، يا رب اغفر لنا جميعا ولاخواننا وللمؤمنين والمؤمنات وارزقنا الفردوس الاعلى يا رب. اخونا علي، ربنا يزوجك ويرزقك العفة العفاف والهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب، وارزقك الرزق الواسع الكريم. اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا بالحلال الطيب في طاعتك وابتغاء مرضاتك يا رب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. يعني مش ملاحق بس على الاسئلة، يعني الاسئلة سريعة جدا وللأسف الخط في الموبايل ضعيف شوية. اسأل الله لنا ولكم جميعا يا رب ان يبارك فينا وان يسددنا جميعا وان يستعملنا ولا يستبدل بنا يا رب. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا ربنا بيدك الخير كله، يا ربنا بيدك الفرج، بيدك الشفاء، بيدك العافية، بيدك الرزق، بيدك الفتح، بيدك السعادة، بيدك انشراح الصدر وتيسير الامر، بيدك البركة والتوفيق، بيدك كل خير. يا جليس من ذكرك، يا جليس من ذكرك، اللهم اعطنا من كل خير، اللهم انا نسألك من الخير كل عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نسألك من الخير كل عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا، اللهم يا ربنا زكي لنا نفوسنا، انر لنا قلوبنا، قو في رضاك عزمنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا امورنا، اد الديون عنا، وسع ارزاقنا، ارزقنا عبادتك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اعذنا من شر انفسنا واعزم لنا على ارشد امرنا. اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم يسر قضاء حوائجنا، اللهم اقض عنا حوائجنا، اللهم اقض عنا حوائجنا، اللهم اقض عنا حوائجنا، عافنا في ابداننا، عافنا في كل امورنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك اليقين والمعافاة. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا قريب يا مجيب، يا من تسمع دعاءنا وترى مكاننا وتعلم حالنا. اللهم ارحم فقرنا اليك، اللهم ارحم حاجتنا اليك، يا املنا الوحيد ويا ركننا الشديد، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا ذخر من لا ذخر له، يا امل من لا امل له، يا ربنا انت املنا الوحيد، بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله، يا عظيم السماوات والارض، يا رب العرش العظيم، يا اكرم الاكرمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا قريب يا مجيب، يا اول يا اخر، يا اول يا اخر، يا حميد يا مجيد، يا رحمن يا رحيم، يا غفور يا ودود، يا اكرم يا وهاب، يا معطي يا كريم، يا ارحم الراحمين، يا رؤوف يا ودود، يا طيب يا رحمن، يا احد يا صمد، يا رجاءنا واملنا ومقصدنا وبغيتنا وزادنا وحسننا وكنزنا وركننا الشديد يا رب العالمين. اللهم نتوسل اليك بك ونستدفع الضر بك ونستشفي بك، اللهم انا نستشفيك فاشفنا، ونستهديك فاهدنا، ونستدفع بك الضر فادفعه عنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوب اليك فتب علينا، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام.